إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاعلموا إخواني الكرام أن الصلاة هي أنفع عمل العبد له، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفهما جدا، حتى كان يقول: من يرى هل قرأ بفاتحة الكتاب؟ مما يخفها صلى الله عليه وسلم. فأقصى الركعتين وأخف ركعتين يخبر النبي بأنهما خير من الدنيا وما فيها، أي للعبد المصلي، وهما كذلك ركعتا الفجر سنة، فليست من الخمس صلوات التي فرضهن الله تبارك وتعالى على العباد، ومع هذا فيها هذا الجزاء العظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها خير عمل يقدمه العبد بين يديه إلى الله سبحانه وتعالى، أنفع عمل العبد له وأجزاه. وقد انفردت الصلاة عن سائر العبادات بأن الله تبارك وتعالى فرضها عملا يوميا في كل يوم وليل، وأما العبادات الأخرى فالصوم شهر من العام، والحج مرة في العمر، والزكاة لا تجب إلا بالحول كل سنة، وأما الصلاة فلا، الصلاة عمل يومي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالصلاة أوجبها الله تبارك وتعالى مع أوقات الليل والنهار، وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فريضة موقوتا، وقتها الله تبارك وتعالى بأوقات، فالفجر له وقته، والظهر له وقته، والعصر وقته، والمغرب وقتها، والعشاء وقتها، لا يجوز تأخير شيء من ذلك عن وقته، ولا كذلك تقديمه على وقت، بل يجب إيقاع الصلاة في وقتها. ومن ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يمضي وقتها فقد كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال من ترك صلاة العصر حتى ذهب وقتها، قال: من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. فشبهه الله النبي صلى الله عليه وسلم بالموتور الذي فقد أهله وماله في جائحة أو كارثة وبقي وحده وترا، فهذا لأن عمل الذي ترك صلاة واحدة هلك، ذهب عمله كله السالف له من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو إيمان، كله يضيع بتركه صلاة واحدة لم يصلها. فلهذا كانت الصلاة أهم وأكمل عمل أمر به العباد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض الصلاة. ولا تكون الصلاة صلاة عند الله تبارك وتعالى مقبولة إلا إذا أوقعها العبد حسب شروطها وبأركانها. فمن شروطها الطهارة الكاملة، طهارة البدن وطهارة الثوب، والطهارة بالصفة التي فرض الله تبارك وتعالى بها هذه الطهارة من الوضوء والغسل. فمن الجنابة لا بد من غسل كامل، غسل البدن كامل، ومن الحدث الأصغر لا بد من الوضوء، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فتطهروا. وجاء أن هذا التطهر من الجنابة إنما هو بالغسل الكامل من مفرق الرأس إلى يعني أخمص القدم، لا بد أن يعم الماء كله يعم البدن كله بالماء. وإن كنتم جنبا فتطهروا. وشرع الله تبارك وتعالى بديلا لهذه الطهارة المائية عند فقد الماء بالتيمم، وذلك بضرب الأرض مرة واحدة بالكفين ثم أن يمسح بهما يعني المتيمم وجهه ويديه. قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذا لتكون الصلاة في كل الأوقات، أوقات العبد، وجد الماء أو لم يجد. بل فرض الله تبارك وتعالى الصلاة ولا تسقط قط عن العبد إلا بجنون أو موت، بس هذا الذي يسقط فرض الصلاة عن العبد المؤمن، الجنون أو الموت. وأما غير ذلك فإن الصلاة تبقى واجبة. وبالنسبة للمرأة فترة حيض فإنها لا تصلي، أسقطت عنها الصلاة فيها. أما سوى ذلك فإن الصلاة لا تسقط، لا تسقط بمرض ولا بسفر ولا بنوم ولا بنسيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وشرع لنا الصلاة في السفر خففت ولكنها بقيت قائمة ومشروعة، وكذلك في المرض كما قال النبي: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة لا تسقط، لا تسقط إلا بهذه الحالة، بجنون يذهب العقل أو بموت أو بتلك الفترة التي تكون المرأة فيها يعني حائضا، فإنها لا تقرض الصلاة ولا تقضيها كذلك، هذا من باب التخفيف، ولكنها تقضي الصوم، تفطر يعني في رمضان، ولكنها تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من أجل حيضها في رمضان. فهذه الحالات فقط التي أسقط الله تبارك وتعالى يعني فريضة الصلاة، وأما سوى ذلك فالصلاة قائمة ليلا ونهارا بشروطها، ذكرنا من شرطها شرط الأول طهارة، وهذه الطهارة بعضها قد أوجبه الله تبارك وتعالى في غير ما سمعتم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كل محتلم يعني من بلغ الحلم فإن غسل الجمعة واجب عليه، فأصبح هذا غسل خاص بالجمعة. هذا غير استحباب أنواع من الطهارات والنظافة الأخرى للصلوات كالسواك، فإنه مأمور به ليس فرضا وإنما شبه الفرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله لولا أن أشق، وذلك أنه لو قال تسوكوا لكل صلاة لأصبح هذا فرضا واجبا، وأن من تركه أثم وعوقب على تركه هذا. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فتطيب الفم. ثم كذلك التطهر يعني لي والتطيب للصلوات المخصوصة، صلاة الجمعة تحتاج إلى أنواع من التطهر والتطيب أكثر من غيرها، كلبس الجديد، لبس الملابس الجديدة والتطيب لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من أتى الجمعة يعني فغسل واغتسل ومس من طيب أهله، ثم قال إلى آخر حديثه صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد: مس من طيب أهله وأتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس، كانت كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وفضل 3 أيام، وذلك أن الحسنة بعشرة أمثال. وكذلك هذه المبالغة والتطيب والتطهر لصلاة الليل، فإن صلاة الليل عرس، بل هو أفضل من العرس، إنه قيام بين يدي الله تبارك وتعالى، وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وخاصة في ليلة القدر، الليلة المشهودة التي تشهدها ملائكة الله تبارك وتعالى ويتنزل فيها روح الله جبريل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة المشهودة كان سلفنا الصالح يعدون العدة لها، فيدخرون الملابس الجديدة، اللباس الجديد لها، والتطيب والتنظف والتطهر الزائد من أجلها، لأنها صلاة يعني مشهودة، وصلاة ليلة هي من ليالي العمر، ليلة واحدة في السنة لكنها أفضل، صلاتها أفضل من صلاة ليالي 1000 شهر كاملة. ومثل هذا يقول الله تبارك وتعالى في صلاة الفجر، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فحث على صلاة الفجر وأخبر بأنها مشهودة، وشهودها إنما شهود الملائكة، قيل شهود ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إنها شهادة. فهذه الصلاة التي فيها اجتماع للناس، وكذلك اجتماع لملائكة الله تبارك وتعالى وحضور وشهود، يسن فيها زيادة التطهر والتنظف والتطيب. هذا شرط، وهو طهارة بالنسبة للصلاة، وكذلك من شروطها استقبال القبلة. أن يستقبل المسلم القبلة التي جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس أينما كان، في أي مكان كان في الأرض، فيستقبل هذا العلم الذي جعله الله تبارك وتعالى علما قائما يجتمع أنظار أهل الإسلام كلهم في الأرض كلها نحوه في صلاتهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلال. كذلك من لا تكون الصلاة مقبولة إلا كذلك بأن تؤدى بأركانها وهيئاتها كما أمر الله تبارك وتعالى وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد من إقامة أركان الصلاة من تكبير وركوع واعتدال وسجود وجلوس بين السجدتين وقراءة الفاتحة في كل ركعة، وكل هذا قد أتى به النصوص كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش، فصلاته خداش. وعلم النبي المسيء صلاته فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه من الركوع. ومعنى لا ينظر إليه أنه يهمل ويترك ولا تكون صلاته مقبولة عند الله. ومعنى إقامة الصلب من الركوع اللي هو عندما يقول سمع الله لمن حمده، لا بد أن يعتدل يعني ظهره حتى يعود كل فقرة من فقرات ظهره إلى مكانه حيث الوقوف، فلا بد من الاعتدال كاملا. قل سمع الله لمن حمده، لا بد أن يعتدل. وقال عبد الله بن مسعود لرجل رآه لا يقيم صلبه من الركوع، قال له: كم أو منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال له: أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود في الصلاة إيقاع أي صلاة، لا، بل يجب أن توقع الصلاة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، التي أمر الله بأن تقام. وأقيم الصلاة، فإن كل الأوامر التي جاءت في الصلاة إنما جاءت بإقامتها، ولا تكون الصلاة قائمة إلا بهذا، إلا باستيفاء شروطها وإقامة أركانها. إذا أقمت أركانها واستوفيت شروطها فقد أقمت الصلاة. وأما إذا ضيعت شرطا من شروطها، وضياع الشرط خلاص بطلان للمشروع، أو هدمت ركنا من أركانها فقد هدمت الصلاة. واعلموا يا إخوة أن من أركان الصلاة حضور القلب، حضور القلب، فإنه لا يكتب لك من صلاتك إلا ما عقلت، ما عقلته من الصلاة، يعني ما كان عقلك معه في الصلاة هو الذي يكتب لك من صلاتك. وأما ما كان قلبك يعني في وقت الصلاة بعيدا عن الصلاة، تفكر في شيء آخر، توسوس في أمر آخر، فإن هذا مقطوع من صلاتك، ليس هذا من صلاتك. وكذلك الالتفات في الصلاة إنما هو قص منه، كما ذكر للنبي الالتفات في الصلاة فقال: هذه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. فالشيطان يسرق منك جزء من صلاتك بأن يشغلك، يقول لك التفت، هذا بيسوي كذا، أو هذا بيسوي كذا، وهذا بيسوي كذا. فالالتفات بالعين هذا قص من الصلاة، سرقة منها، والالتفات بالقلب كذا. فمن التفت بقلبه وخرج بقلبه إلى أمر خارج الصلاة فإنه لا يكتب من صلاتك، فلا يكتب لك من صلاتك إلا ما كنت حاضرا فيه، وكنت يعني تصليه وأنت يعني حاضر القلب، تعرف وتعلم ما الذي تقول. ولذلك نهينا عند غلبة النوم أن نصلي صلاة الليل. قال النبي: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فنعس فلينم أو فليرقد، فإنه لا يدري لعله يأتي يدعو فيسب نفسه، وذلك أنه نعس. فيجب أن يكون هناك حضور قلب يعني عند الصلاة لتكون يعني الصلاة صحيحة. الشاهد أن الصلاة التي أمرنا بها إنما هي الصلاة التي استكملت شروطها وأقام العبد أركانه وحضر بقلبه فيها وخشع لله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. فالخشوع في الصلاة هو يعني خشوع القلب وخشوع الجوارح. خشوع الجوارح ذلها واستكانتها وسكونها، كما قال النبي: اسكنوا في الصلاة. يعني يجب أن يكون العبد ساكنا في الصلاة وليس عابثا يعبث بثيابه يعبث بشعره بهكذا، فإنما يجب أن يكون ساكنا في الصلاة وألا يشير بشيء. بل إنه نهي العبد إذا كان يصلي يعني في على تراب أن يمسح ويسوي الأرض وقت صلاته. قال النبي: فإن كان فاعلا ولا بد فواحد، يعني فقط يعني مرة واحدة يمسح بها يعني مكان سجوده، وأما أن يجلس وهو يصلي فيسوي الأرض حتى يعني يسجد عليها فإن هذا لا، افعل هذا قبل يعني الصلاة، أما وأنت في الصلاة فلا. ولا يجوز العبد أن ينشغل بشيء خارج الصلاة، وقد قال النبي: إن في الصلاة لشغلا، يعني شغل بها يعني اشتغل بصلاة ولا تشتغل بشيء خارج يعني عن هذه الصلاة. خلاصة الأمر: الصلاة أفضل عمل لك، أفضل عمل لك، ولا يمكن أن تقاس بأي عمل دنيوي تربح من ورائه. افرض أن هناك عمل يعني ساعة تتاجر فيها يعني في تجارة رابحة في أسهم أو في غيرها، أو تعمل بها أي عمل، أو تلتذ بها أي لذة، أو يعني تجلب بها أي نفع، لا يساوي شيئا من ذلك قيامك بين يدي الله تبارك وتعالى تصلي ركعتين، حتى صلاة النفل وليس صلاة الفرض. فصلاة نفل ركعتين تقوم بها بين يدي الله تبارك وتعالى أنفع لك من الدنيا وما فيها. يعني لو أعطيت الدنيا وما فيها كلها، كل الدنيا وما فيها، وأعطي عبد آخر ثواب ركعتين، هذا أفضل منك، هذا قد كسب خيرا منك. هذا الذي صلى ركعتين لله تبارك وتعالى هو خير من ذلك الذي اكتسب كل الدنيا وما فيها. ولا يوجد إنسان في الأرض يكتسب كل الدنيا وما فيها. فالصلاة أنفع شيء، أنفع لك، أنفع لك يعني في حياتك وبعد مماتك عند الله تبارك وتعالى الصلاة. ومن أجل هذا يجب العناية بها. أما العناية الفائقة فإنما هي في الصلاة المفروض، الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى خمس صلوات في اليوم والليل. هذا الحذر من تضيع هذه الصلاة بأن يتركها الإنسان حتى يذهب وقتها، هذا ضياع، هذا ضياع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضياع الصلاة هذا أكبر غواية، والغي قيل وادي في جهنم أو غواية، يعني خلص يغويك الشيطان. هذا الذي قد استطاع الشيطان أن يجعله يترك الصلاة حتى يذهب وقتها، هذا تمكن منه، تمكن منه الشيطان، واستطاع أن يحرق كل عمل، كل عمل الذي عمله من الخير استطاع الشيطان أن يحرقه بأن جعله يترك الصلاة صلاة واحدة حتى يذهب وقتها. فهذا احذره، احذره. الصلاة خلاص أذن للصلاة تعلم أنه قد فرض الله تبارك وتعالى عليك فريضة، هنا لا بد أن تؤديها في الوقت، لا بد من أدائها في الوقت. وإلا يعني كنت قد حرقت عمل وقد خرجت ربما من دائرة الإسلام إذا أنت تعمدت ترك الصلاة حتى يذهب وقتها. وأما الصلاة المستحبة فهذا باب واسع للخير فتحه الله مفتوح هذا على مصراعين في اليوم والليل، الأوقات التي يعني لا يجوز المسلم أن يصلي فيها أوقات محدودة وهي أوقات صغيرة، إنها الوقت فقط الذي بين صلاة الفجر وشروق الشمس ووقت قليل أحيانا لا يتعدى ساعة، ساعة إلا ربع، وكذلك عندما يقوم قائم الظهيرة، إذا قام قائم الظهيرة وهو وقت لا يتعدى نصف ساعة عندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول عن كبد السماء، وكذلك الوقت ما بين بعد صلاة العصر إلى المغرب، فهذا الوقت كذلك ما بعد صلاة العصر إلى المغرب نهينا عن الصلاة فيه. والحكمة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أن هذان يعني أن هذين الوقتين أوقات يتحراها عباد الشمس ليسجدوا للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهي المسلم أن يصلي في هذا حتى لا يوافق يكون هناك اتفاق ولو اتفاق يعني في الصورة مع من الذين يعبدون الشمس في هذا الوقت. وأما سوى ذلك فالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة مشروط ليل ونهار، عندك الليل كله وبقية النهار كله هذا وقت للصلاة ولا حصر، ما في حصر يعني ما في عد، ما حد حد لهذه الصلاة، تصلي 100 ركعة كل يوم، 200 ركعة أكثر من هذا أقل من هذا، الصلاة مشروط. والنبي يقول يعني أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ومعنى قيل معنى لا يمل حتى تملوا يعني لا ينصرف عن عبده إذا قام بين يديه بالصلاة إلا إذا انصرف العبد، فالله مستقبل عبده في صلاته، إذا قام أحدكم في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن سبحانه وتعالى. والصلاة مقسومة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فأي وقت تقوم فيه في الليل أو النهار في هذه الأوقات فأنت أمام الله تبارك وتعالى وبين يديه سبحانه وتعالى، وتتنزل عليك رحماته وبركاته وصلواته سبحانه وتعالى. فإذا العبد هذا يعني الصلاة لا توجد عبادة من العبادات مثلها، فتح فيها الباب يعني على مصراعيه للعباد للاختراق من الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب واقترب، اختراق من الله سبحانه وتعالى. فالصلاة أعظم قربة من الله تبارك وتعالى، ولذلك يعني من ضاعت منه الصلاة هذا الضائع، هذا الضائع، وكذلك من فاته يعني هذا التنفل العظيم فهذا كذلك قد ترك أبواب عظيمة من أبواب الخير تركها. ومن هذا النفل العظيم ما سمعتموه كثيرا وما ذكر كثيرا، قيام ليل رمضان، كما قال صلى الله وسلم يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإحياء ليل رمضان بالصلاة أمر عظيم جدا، فالصلاة في قيام ليل رمضان أفضل من القيام في غيره. وليلة القدر قد سمعتم الفضل العظيم الذي أناطه الله تبارك وتعالى بها، فالمحروم من حرم، المحروم من حرم نفسه من هذا الباب الواسع من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ولكن الكافر العنيد من ترك شيئا من الصلوات الخمس التي فرضهن الله تبارك وتعالى للعباد فرضا، وتوعد سبحانه وتعالى في من يضيع يعني هذه الصلاة، الصلاة المفروضة التي فرضها الله تبارك وتعالى. فأنصح لنفسي وأنصح لإخواني، الصلاة الصلاة آخر كلام النبي، آخر كلام النبي وهو يعني تفيض روحه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر كلام. الصلاة الصلاة، يعني إلزم الصلاة الصلاة. آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول في الرفيق الأعلى ويعلن أنه اختار ما عند الله تبارك وتعالى، لكن كان في يرفع الخمرة عن وجهه وهو يعاني يعني سكرات الموت، يقول إن الموت سكرات، ولكنه إذا رفعت الخمرة يقول الصلاة الصلاة وعليك. فيوصي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ونحن يعني نسمع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ونسمع كلام الله تبارك وتعالى وأمره لعباده بالصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المصلين الخاشعين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الصلاة يجب أن نعتني بها لأنفسنا ولأولادنا ولأهلنا، فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يأمروا كذلك يعني أهلهم به، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر عليها على الصلاة، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. وقال النبي في الأولاد مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأمر أن قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، لابد من تعليم يعني الأطفال الصلاة لينشأوا عليها. وكذلك يعاقب إذا ترك الصلاة وهو ابن عشر سنين والصلاة لم تكتب بعد عليه، يعني الصلاة إنما كتابتها وفرضها إنما هي بالبلوغ كسائر يعني واجبات الإسلام، فإنها تجب بالبلوغ، ولكن التمهيد لهذا ليتعودها يعني الأطفال من الصغر، فمن سبع سنوات هذا وقت التعلم، لابد أن يتعلم الصلاة، ثم بعد ذلك يعاقب عليها وهو ابن عشر سنين، ثم إذا بلغ خلاص أصبح هنا مكلف يعني كسائر المكلفين بالصلاة. وكذلك أمر الزوجة، أمر الزوجة لابد لكل عبد أن يأمر أهله بالصلاة ولا يصبر يعني على تركهم لها، فإن ترك الصلاة كفر، وقد يفرق يعني هذا الكفر بين الرجل وبين زوجه، إذا كانت الزوجة لا تصلي أو كان الزوج لا يصلي، بل يجب أن يأتمر الجميع بأمر الله تبارك وتعالى وأن يكون كل منهما مسلما بالصلاة، ولا يبقى عقد الزوجية إلا بالإسلام، أما بالردة والكفر فإن ينفصل عقد الزوجية، فالحذر من هذا، الحذر كذلك من التهاون في هذا الأمر، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، فهذا مسؤولية، فأنت لست مسؤولا فقط يعني عن عملك وحده، بل مسؤول عن عمل أهلك كذلك، زوجتك وأولادك، وأهم هذه الأعمال هو الصلاة، فتضيع ذلك والتهاون فيه هذا أمر عظيم جدا، أنت مسؤول عن هذا كذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. فلنعتني بالصلاة، وهذا وقت شريف طيب، يعني شهر رمضان شهر توبة وشهر رجوع إلى الله تبارك وتعالى وشهر استنارة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا فيه بالإيمان وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر الله تبارك وتعالى حوبنا وخطايانا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وآخر السلام.